السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه التعليقات المليحة شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب الأخلاق والبر والصلة. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان، فقال: السلام عليكم يا صبيان. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه لا يحتقر أحدا من الناس، لا يحتقر الصغير لصغر سنه، ولا الكبير الجاهل، وإنما يرفق بالناس ويوجه بالتي هي أحسن إلى التي هي أقوم. ومن جملة ذلك سلامه على الصبيان، مر بهم فقال: السلام عليكم يا صبيان. وينبغي أن يتأسى به ويقتدى به من مر على صبيان يلعبون أو هم جلوس، بذل السلام ليكسب الأجر وليعلم الصبيان تحية الإسلام، وهي السلام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى حينما قال له: اذهب إلى أولئك النفر، إلى آدم عليه السلام، قال له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم فانظر ماذا يجيبونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا له: وعليكم السلام ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. ومن حيث الحكم فبذل السلام من السنن المؤكدة ومن الأخلاق الحسنة ومن أعمال البر، وأما رده فواجب لا يجوز الإخلال به، حتى إن المصلي إذا سلم عليه مسلم رد عليه بالإشارة، امتثالا لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قول السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى يقال للكفار لا للمسلمين. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: لما ضممت إلي سلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم رقعة فيها صل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك، وقل الحق ولو على نفسك. وهذا الحديث فيه الوصية بأربع خصال من أعمال البر ومن حسن الخلق وهي الوصية الأولى أن يصل المسلم من قطعه لسبب من الأسباب، لخصومة ولحظوظ النفس عموما، فلا يقابل المسلم القطيعة بالقطيعة، ولكن يقابل القطيعة بالصلة ليحرز الأجر الوفير والخير الكثير. ومثل هذه الوصية الإحسان إلى من أساء إليك. إذا أساء إليك أخوك المسلم بإساءة ما من قول أو فعل، والشرع يحثك على أن تقابل تلك الإساءة بالإحسان، فافعل، فإن ذلك من أعمال البر ومن أحسن الأخلاق. ومثلها في الفضل قول كلمة الحق للإنسان أو على غيره، على نفسه أو على غيره، فمن قال كلمة الحق على نفسه كما بذلها على غيره فقد سلك مسلك أعمال البر، سلك مسلك من حسنت أخلاقهم وبرت أعمالهم. هذا فيما يتعلق بمنطوق الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وصايا من خير الوصايا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير موصٍ وخير مرشد لهذه الأمة، يدلها على الفضائل ويحذرها من الرذائل، يدلها على أحسن الأعمال والأقوال ويحذرها من سيء الأعمال والأقوال. وفي الحديث فائدة أخرى، وهي الحث على تقييد العلم، أن يقيد العلم ليرجع إليه الإنسان متى أراد. وذلك أن علي رضي الله عنه لما ضمت إليه ما ضم إليه سلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد رقعة أي قد قيد فيها، أي كتب له في رقعة هذه الوصايا التي هي قوله صل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك، وقل الحق ولو على نفسك. هل يجوز التبرك مثل هذا السيف، سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ضمه علي إلى نفسه، هل يجوز التبرك بمثله؟ لا، ليس مما يتبرك به. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طائر كل إنسان في عنقه، تفسير وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الحديث فيه دليل على تفسير القرآن بالسنة، فالله تبارك وتعالى قال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم أن طائره في عنقه، والمراد به ما طار من الإنسان من عمل صالح أو طالح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلت يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنهم، فقالوا يهود يا رسول الله وهم لا يصبغون الشعر، فقال غيروا سيم اليهود ولا تغيروا بسواد. الحديث دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاطب الكفار ويخاطبونه ويسعى في دخولهم في الإسلام، سواء من اليهود أو من الوثنيين أو من غيرهم، يحرص على دخولهم في الإسلام سواء جماعات أو فرادى. وهذا الذي ينبغي من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء الربانيون، أن يحرصوا على هداية الخلق على اختلاف طبقاتهم وعقائدهم بالدعوة إلى الإسلام وشرح محاسنه. ثانيا، في الحديث دليل على أن صبغ الشعر من السنة، أي الشيب كشيب الرأس والشيب في اللحية من السنة، ولكن بالأصفر وبالأحمر، ولا يجوز صبغه بالسواد، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالصبغ ونهاهم عن الصبغ بالسواد، لأن في صبغ الشعر مخالفة لليهود الذين لا يصبغون، قال خالفوهم فإنهم لا يصبغون. بالنسبة لشعر الرأس واللحية، نعم، يصبغ يغير بالحمرة أو بالصفرة، ولا يجوز تغييره بالسواد لا للرجال ولا للنساء. بالنسبة للرجال الشعر واللحية، شعر الرأس واللحية، شعر الرأس وشعر اللحية كلها يشرع صبغها، ويحذر من السواد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في قوله سيأتي في آخر الزمان قوم يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه، ثم جاءت بنت له فأجلسها إلى جنبه، فقال: فهلا عدلت بينهما؟ في هذا الحديث مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من فرائض الإسلام، وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي لم يعدل بين ابنه الذكر وابنته الأنثى في المجلس، وفيه دليل على وجوب العدل بين الأبناء في أمور كثيرة، ومنها المحادثة والرحمة وبذل المعروف حتى يكون له في البر سواء. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الرجل إلى أن يفعل بابنته مثل ما فعل بابنه الذي قبله وأجلسه على فخذه، فيريد منه أن يقبل ابنته كذلك ويجلسها على فخذه الآخر حتى يتم العدل بينهما. وفي الحديث: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا: في المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذا الحديث فيه التحذير من الوقوع في النفاق العملي الذي يجر إلى النفاق الأكبر، وهذه الثلاث الخصال من وقع في واحدة منها أو فيها جميعا فقد أطلق عليه لقب النفاق، إذا حدث كذب، سواء فيما يتعلق بأمر الدين أو بأمر الدنيا، فالكذب حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور معناه الانبعاث في المعاصي، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإذا وعد أخلف لا يجوز له أن يخلف الوعد الذي أبرمه مع أخيه المسلم أو مع غير المسلم، فمن وعد وعدا وجب عليه الوفاء به ما لم يمنع من ذلك عذر شرعي. وإذا اؤتمن خان، لأن الأمانة أعلى صفة من صفات المؤمنين، أمانة في أداء حقوق الله على العباد على اختلاف أنواع الحقوق، وأمانة بين الناس بعضهم من بعض، فلا يجوز الإنسان أن يعدل عن الأمانة إلى الخيانة، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد أمر الله عز وجل بها أمرا صريحا أن تؤدى على الوجه الصحيح، فقال عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقد مضى هذا في درس سابق. أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأسئلة. يقول السائل: عندنا في المغرب تكثر في أيام رمضان المبارك مواعظ يلقيها أناس في المسجد تنتدبهم الوزارة، أقل أحوالهم أنهم مجهولون، وإلا فمنهم حزبيون، فإذا أردنا التبكير اضطررنا للسماع منهم، فهل نحضر مواعظهم أم نتجنب الجلوس إليهم وبالتالي نفوت الصف الأول؟ أحسن الله إليك. ما سمعت أول السؤال. يقول: عندهم في المغرب تكثر في أيام رمضان المبارك مواعظ يلقيها أناس في المسجد تنتدبهم الوزارة، أقل أحوالهم أنهم مجهولون، وإلا فمنهم حزبيون، فإذا أردنا التبكير اضطررنا للسماع منهم، فهل نحضر مواعظهم أم نتجنب الجلوس إليهم وبالتالي نفوت الصف الأول؟ أولا، حضور صلاة الجماعة والحرص على الصف الأول من المطالب الشرعية ومما يحرص عليه لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. وثانيا إذا سمعتم الموعظة فلا بد أن تكون نافعة ومفيدة فيستفيد منها الحاضرون جميعا، وإن كان صاحبها مجهولا لا يعرف حاله، لكن أنت ملزم بحضور الجماعة ومن ثم تستمع، فإن سمعت خيرا انتفعت به، وإن سمعت غير ذلك واستطعت أن تنبه على الخطأ وتبينه للجماعة بالدليل فافعل، وإلا إذا خفت الجهر بالرد عليه فانصحه سرا بينك وبينه فلعله ينتفع. فإذا لم يكن طريق إلى نصيحته جهرا أو سرا فعليكم أن تلتمسوا مسجدا آخر غير هذا المسجد إن استطعتم، وإلا فاصبروا حتى لا تفوت صلاة الجماعة ويأثم الإنسان بتفويتها، لأنها واجبة ويترتب على التخلف عنها وعيد شديد. اللهم إلا إذا وصلت بدعة الإمام إلى بدعة شركية، بدعة كفرية كالاستغاثة بالموتى وكاللجوء إلى الأضرحة ونحو ذلك، فهذا لا يجوز لأحد أن يقتدي به ولا يأتم به ولو صلى في بيته إلا مسجد مسجدا إن لم يجد مسجدا يصلي فيه وأصحابه بريئين من صفات المنافقين والمشركين والمبتدعين. جزاك الله خيرا. هذا السائل يقول: أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، لقد انتشرت اللهجة العامية بصورة منتشرة حتى طغت على اللغة العربية الفصحى، فنريد منكم بارك الله فيكم كلمة عن أهمية اللغة العربية والتمسك بها. الحقيقة هذا الأمر ملموس في كل مكان، عند من أكرمه الله عز وجل باللغة العربية الفصحى، دخلت عليها اللغات الدارجة بعدد القبائل والأماكن تستعمل كلمات لا تمت إلى اللغة العربية بصلة، وسببها عدم التقيد في المخاطبات باللغة العربية في الأسر وفي المجتمع وفي القبيلة، والواجب أن يعتنى بذلك فتعلم الأسر ليتخاطبوا باللغة العربية جهد المستطاع، وهكذا ينشر الوعي في المجتمع أن يحرصوا على في تخاطبهم على اللغة العربية، فهي أشرف اللغات وهي أبين للحاجة والمقصود، حتى تحيا اللغة العربية بواسطة التخاطب. هذا شيء. والشيء الثاني العناية بقراءة كتب اللغة العربية للمبتدئين وللمتوسطين وللعالمين، يعتنى باللغة العربية حتى يفهم الكلام وتفهم أحكام الشريعة على الوجه الصحيح، ويفهم الناس لغة الدين التي نزل بها القرآن الكريم وجاء بها الدين الإسلامي العظيم. وهذا يحتاج إلى جهود، هذا الأمر والتحول يحتاج إلى جهود في كل بلد من علمائها ودعاتها في الناس وفي مناسبات، حتى يخف الإقبال على اللغات العامية التي لا صلة لها باللغة العربية، وإنما هي لغات دارجة لا يدرى كيف دخلت على العرب. وأما العجم فهم بحسب لغتهم الأعجمية قد يعذرون في اللغات الدارجة التي بينهم، ولكن فيما يتعلق بأمر الدين يجب عليهم أن يتعلموا اللغة العربية ليؤدوا الأركان، ليؤدوا أركان الإسلام على الوجه الصحيح، وأركان الإيمان وركن الإحسان، ويقرأوا القرآن بفهم المعنى. هذا مما يجب على الأعاجم في المشارق والمغارب، ولا يجوز لهم التقصير في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا سائل يسأل يقول: كنت أحلف على القرآن ألا أفعل ذنبا، كنت أمارسه في السر وبعد فترة أرجع، فما حكم الشرع مع العلم أني قد وقعت في هذا الحلف عدة مرات؟ باب التوبة مفتوح، فتب إلى الله توبة نصوحا، توبة صادق وتوبة معترف بالذنب، وتوبة من يرجو أن يغفر الله عز وجل له ذنبه. وعليك أن تأتي بالحسنات الماحية، والله تبارك وتعالى يكفر بالحسنات السيئات، كما قال وقوله الحق: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وكما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فمن الآن. هذا سائل يسأل: ما هو الدعاء الصحيح عند الإفطار للصائم؟ باب الدعاء عند الإفطار واسع، ومما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا ثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولك أن تدعو بخير الدنيا والآخرة، فإن الدعاء عند الفطر مستجاب بحول الله وقوته. وسائل آخر يسأل: ما حكم السباحة والغوص في البحر للاصطياد في نهار رمضان؟ ما حكم السباحة والغوص في البحر للاصطياد في نهار رمضان؟ إذا أمن على نفسه أن لا يدخل إلى جوفه شيء من الماء من أي منفذ من المنافذ فلا حرج عليه، غير أنه يخشى عليه أنه لا يستطيع أن يدفع الماء عن خياشيمه وفمه، فيكون قد تسبب في إبطال صومه فيبوء بالإثم. وعلى المسلم أن يهتم بصيامه كما يهتم بصلاته، لأنه أحد الأركان الخمسة، وحرم الله المفطرات جميعا كما هو موضح في الكتاب والسنة. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم لبس الرجل للباروكة الشعر المستعار؟ الباروكة هذه ليست من خصال المسلمين، وإنما هي وافدة من الغرب، فلا يجوز للمسلم أن يستعملها لأي عذر من الأعذار، ولا للمرأة أن تستعملها لما فيها من الوصل، وصل الشعر، ولما فيها من الغرر، لا سيما للنساء الشابات فيها غرر وضرر، فلا يجوز لأحد أن يستعمل هذه الباروكة لا من الرجال ولا من النساء، ويكتفي الإنسان بما حباه الله من الشعر سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كان ذكرا أو أنثى. السؤال الأخير، سائل من الجزائر يقول: لدينا في الجزائر يقال لك عند الإفطار صح فطورك، فهل هذا جائز؟ فطورك، فهل هذا جائز؟ ليس هذا الدعاء من الدعاء المأثور، وإنما إذا دعا له بالمغفرة والرحمة غفر الله لنا ولكم وتقبل الله منا ومنكم، لا حرج به ما لم يدعي بأنه سنة، فليس من السنة عند الإفطار هذه الدعوات، لكن الدعاء يستجاب للمسلم في أي لحظة من اللحظات، سواء دعا لنفسه أو دعا لأخيه أو دعا لإخوانه المسلمين أو المسلمات الحاضرين والغائبين، وكم له من الأجر. ما فيها بأس قوله هذا، ما به بأس، صح فطورك ليس له أصل، هذا صح فطورك ليس له معنى. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.